بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة النمل من جامع البيان للإمام الإيجي رحمه الله تعالى. قال: سورة النمل مكية، وهي 93 آية وسبع ركعات. ذكر 93 آية، هذا خلاف في العد، خلاف في عد آيات السورة، وقسمها إلى 7 ركعات، وذكر أن السورة مكية وهي مكية بلا خلاف. وسورة النمل معلوم أن سورة النمل من سور الطواسين، سور المفتتحة بطاسين، وأنها افتتحت بطاسين فقط دون الميم. وسورة النمل يعني من السور التي تعددت أسماؤها، فهي سورة النمل، وأيضا من أسمائها سورة سليمان، هي أطول سورة فيها ذكر قصة سيدنا سليمان. سيدنا سليمان ذكره موجود في القرآن في أكثر موطن، وفي أكثر من سورة فيها ذكر بعض الأحداث من قصة سيدنا سليمان، طبعا من أشهرها سورة صاد، ولكن أطول سياق في ذكر قصة سيدنا سليمان كان في هذه السورة، فمن أسمائها سورة سليمان. كذلك أيضا قالوا سورة الهدهد، سورة الهدهد، وكذلك سورة طاسين لافتتاحها بطاسين. وسورة النمل من السور التي كثرت فيها الآيات في القصص، يعني فيها ذكر عدد من القصص، أكثر السورة في القصص، ويظهر في السورة إقامة الحجة على الكفار في قضايا التوحيد والبعث، قضايا العقيدة، كما هو الحال في السور المكية. وذكر هذه القصص في السورة فيها التأسيس لهذا الأمر، التأسيس لهذه القضايا، وكذلك فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال المفسر رحمه الله: طاسين عن ابن عباس قال هو من أسماء الله. واقتصر المفسر على هذا باعتبار أن الكلام في طاسين كالكلام في سائر الحروف المقطعة، والحروف المقطعة مما قيل فيها أنها أسماء لله سبحانه وتعالى، وقيل أسماء للقرآن، لو بنتكلم على قضية الأسماء وقيل أسماء للقرآن أو اسم للسورة، إلى غير ذلك من الأقوال التي تقال في سائر الحروف المقطعة. طاسين، تلك آيات القرآن، قال إشارة إلى آيات تلك السورة، سورة النمل، تلك هذه إشارة إلى الآيات المذكورة في السورة، تلك آيات القرآن إشارة إلى آيات تلك السورة وكتاب مبين، قال وهو القرآن، وعطفه لعطف إحدى الصفتين على الأخرى. طيب، ما معنى قوله وعطفه لعطف إحدى الصفتين على الأخرى؟ لأن هنا تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كتاب معطوف على القرآن، تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين. ما الكتاب المبين؟ فسر الكتاب المبين بأنه القرآن، يعني معنى الكلام تلك آيات القرآن والقرآن، فهنا فسر الكتاب المبين بأنه القرآن. طيب كيف يكون هذا العطف؟ يقول هذا عطف، لا هذا العطف عطف أوصاف، هذا عطف أوصاف، عطف لإحدى الصفتين على الأخرى. يعني هنا طبعا هو الأصل في العطف التغير، الأصل يكون في تغير، هل هنا في تغير؟ هذا التفسير الذي ذكره في تغير، لا ما فيش مغايرة، هو لم يغير بين المتعاطفين، ولكن يحتاج أن هو يبين ما دلالة هذا، فيقول أن هذا عطف للأوصاف، فوصف بأنه القرآن ووصف بأنه الكتاب. هو اسم القرآن واسم الكتاب هذه أسماء أعلام وأوصاف، فهي فيها وصف، فهو وصفه بأنه القرآن ووصفه بأنه الكتاب. هناك من راعى المغايرة، يعني هناك من نظر قال لا الأصل إن العطف يقتضي المغايرة، القرآن مش هيفسر القرآن بحاجة تانية، لكن كتاب مبين محتملة، كتاب مبين محتملة، فربما يفسر الكتاب المبين، يقول تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يفسر الكتاب المبين، بعضهم فسر باللوح المحفوظ مثلا، عزيزي بين القرآن والكتاب المبين اللوح المحفوظ، تلك آيات القرآن القرآن بصفة عامة وكتاب مبين اللي هو هذه السورة مثلا، فيكون من باب عطف الخاص على العام، غير لما يكون عطف نفس الشيء على نفسه. ولكن الذي ذكره هنا أنه من باب عطف الأوصاف، وأن الكتاب المبين فسره به القرآن. هدى وبشرى للمؤمنين، قال حالان من الآيات أو خبران لمحذوف أو بدلان، هنا في نون ناقصة، هنا قال أو بدلان من الآيات أو خبران بعد خبر. ذكر أربعة أوجه في محل هدى وبشرى للمؤمنين، هدى يعني بشرى معطوف عليها، هدى وبشرى للمؤمنين. وجه الأول قال حالان من الآيات، تلك آيات الكتاب حال كونها هدى، يبقى هدى قال حالان من الآيات. طبعا وهدى وبشرى لا يظهر عليهم الحركة أصلا، فهو ممكن يكون هو ذكر مثلا حالان وده منصوب، قال أو خبران لمحذوف، أو خبران لمحذوف، هي هدى وبشرى للمؤمنين، تبقى خبر لمبتدأ محذوف. أو بدلان من الآيات، بدلان من الآيات. طيب لو بدلان من الآيات، طبعا خبران هيبقى المحل الرافع، طب لو بدلان من الآيات هتبقى في محل ايه؟ لو هدى بدل من الآيات، طبعا قوله بدلان من الآيات من باب التجاوز، هي واحدة بدل والتانية معطوف عليها، هتبقى في محل ايه؟ رفع، صح. قال او خبراني بعد خبر، ايه خبراني بعد خبر؟ ايه خبراني بعد خبر؟ الخبر الاول آيات، يعني تلك آيات الكتاب، وتلك او تلك آيات القرآن، وتلك هدى، وتلك بشر، يعني خبران بعد ايه؟ خبران بعد خبر. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قال تكرير الضمير للاختصاص، أي ضمير يقصد في قوله تعالى وهم بالآخرة هم يوقنون، هم تكررت هنا، لم يقل وهم بالآخرة يوقنون، هم بالآخرة هم يوقنون، قال تكرير الضمير للاختصاص. قال والواو للعطف أو للحال، أي واو في قوله وهم بالآخرة هم يوقنون. قال الواو للعطف، يبقى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يبقى معطوفة على ما سبق. يقيمون يعني هتبقى معطوفة ازاي؟ يعني الذين يقيمون الصلاة، هذا معطوف على الجملة الصلة، يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة. قال أو للحال، إن هي تكون للحال، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حال كونهم يوقنون بالآخرة. طبعا هو لما ليه حد مثلا هنا يذهب لانه هو الحال، طب ما يقول طب ما يخليه عطف وخلاص. اختلاف طريقه الجمله، يعني الجمله هنا جمله فعليه وبعدين وهم بالاخره هم يوقنون، فيقول هنا يعني هذا الاختلاف ممكن يجعله يقول هذه ليست معطوفه، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويوقنون بالاخره، فيقول لعلها تكون حالا. هي عامه محتمله زي ما ذكر هنا الوجهين، قال والواو للعطف او للحال. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، هذا في مقابل هؤلاء المؤمنين، المؤمنون يوقنون بالآخرة. ثم قال تعالى إن الذين هؤلاء ضدهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، قال أي أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة. المراد هنا بالأعمال، المراد هنا بالأعمال الأعمال السيئة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، أي أعمالهم القبيحة، هي قبيحة ولكنها زينت لهم، زينها الله لهم، وهذا من الاستدراج، حتى روى حسنة فهم يعمهون، قال عنها لا يدركون قباحتها. يعني إيه يعمهون؟ متكررة في القرآن يعمهون. بيقولوا إيه في يعمهون؟ يترددون، يتحيرون. هو أصل العمه، العمه مثل العمى، العمه مثل العمى مع اختلاف دقيق بينهم. يعني أولئك، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، أولئك الذين لهم سوء العذاب. قال في الدارين وهم في الآخرة هم الأخسرون، قال ما أحد أشد منهم خسرانا. طيب خلينا يعني نتكلم الأول على قوله وهم في الآخرة هم الأخسرون في قول المفسر ما أحد أشد منهم خسرانا. لماذا ذكر بهذه العبارة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال الأخسرون، لم يقل الخاسرون. الأخسرون أخسر صيغة أفعل، يقول ما أحد أشد منهم خسرانا، هذا واضح. نرجع بقى لقوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب. هنا في التفسير فسر سوء العذاب في العذاب في الدارين، العذاب في الدارين. يعني في الدارين يعني في الدنيا والآخرة. فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي سوء العذاب في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة. ثم قال تعالى وهم في الآخرة هم الأخسرون. طيب هل هنا في تكرار؟ هل هنا في تكرار؟ ممكن البعض ينظر هنا فيقول لا، هو هذا يكون من باب عطف الخاص على العام، سوء العذاب ثم ذكر عذاب خاص أنه في الآخرة. بعض المفسرين هنا قال فسر سوء العذاب بسوء العذاب في الدنيا، قل سوء العذاب أولئك الذين لهم سوء العذاب أي في الدنيا. وبعدين لما يتكلموا على مشركي قريش يقولوا إيه؟ لما يتكلموا على مشركي قريش يقولوا إيه؟ يبقى سوء العذاب هنا المراد به ما وقع لهم في بدر، قتل الكفار، قتل رؤوس الكفار في بدر. إيه ليه حد يقول كده؟ ليه حد يقول كده أولئك الذين لهم سوء العذاب يقول في بدر في الدنيا؟ طب هنا يبقى أحفظها المواطن. لا، هو هي الفكرة إن هو يقول هذا يعني مراعاة للتأسيس، مراعاة للتأسيس. بعد كده هم في الآخرة، هذا صريح في أنه في الآخرة، فسوء العذاب محتملة فيقول أنه إيه في الدنيا. على فكرة لو حد قال يعني إيه، لو حد قال أن سوء العذاب أنها في الآخرة أو في الدارين، خلينا نقول لو قال في الآخرة، هل يشترط إن هنا يعني هو هل يشترط في من قال هذا، هل يشترط في من قال هذا الدنيا والبرزخ؟ هو الفكرة هنا في هو جمهور المفسرين يقولون الدارين، هو أصلا هو البرزخ بيلحق بالدار الأولى يلحق بالدار الآخرة. فكرة بس هنا في قضية إن هنا المغايرة، إن حد بينظر ليه المغايرة. فهل من قال أن أولئك الذين لهم سوء العذاب قال في الآخرة، في الآخرة، هل يلزم من قوله إن هو كرر أو إن هذا يكون عطف الشيء على نفسه ويكون هنا ما وقعش مغايرة وما وقعش تأسيس؟ هو لو نظرنا باعتبار، لو نظرنا باعتبار أنها الآخرة، نظرنا باعتبار أنها الآخرة، فممكن فعلا يكون هنا في وجه لذلك فيتقال لا أولئك الذين لهم سوء العذاب، فيبقى سوء العذاب هنا في الآخرة، وبعدين وهم في الآخرة يكون هنا في ذكر الآخرة أيضا. ولكن باعتبار آخر حد ممكن يقول الأول فيه ذكر صفة عذابهم، فيه ذكر صفة عذابهم، والثاني فيه ذكر خسارتهم. الأول ذكر، فهنا فين ما فيش هنا تكرار. وكذلك بقى لو قلت إن الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، أكثر المفسرين كنت أشرت منذ قليل إن هو أكثر المفسرين يفسرونها بالدارين، أولئك لهم الذين لهم سوء العذاب يكونون في الدارين، هل برضو يشترط في هذا أن يكون من باب عطف الخاص على العام؟ باعتبار ممكن حد يراه من باب عطف الخاص على العام، باعتبار أن هذه الآخرة واللي قبلها الدنيا والآخرة. وباعتبار آخر هو نفس الكلام بس بقوله بشكل مختلف، باعتبار آخر يتقال لا، الأول فيه ذكر صفة هذا العذاب والثاني فيه ذكر إيه؟ ذكر خسارتهم. طيب هنا فسر، هنا اقتصر على قوله أولئك الذين لهم سوء العذاب قال في الدارين، اقتصر على هذا وهم في الآخرة هم الأخسرون، قال ما أحد أشد منهم خسرانا. ثم قال تعالى وإنك لتلقى، قال لتؤتى القرآن من لدن حكيم عليم، قال أي حكيم أي عليم. ولهذا المعنى نكرهما، وهذا تمهيد لذكر هذه القصص التي تأتي، فكم فيها من لطائف حكمه ودقائق، فكم فيها من لطائف حكمه ودقائق علمه سبحانه وتعالى. طيب وإنك لتلقى القرآن من لدن، لدن من عند يعني، هذا واضح. ثم قال تعالى من لدن حكيم عليم، هنا المفسر يقول أي حكيم أي عليم، ولهذا المعنى نكرهما. ما معنى أي حكيم أي عليم؟ ما معنى هذا التركيب الذي يقوله؟ وحتى بعد كده بيقول ولهذا المعنى نكرهما. هو هنا الأصل أحسنت للتعظيم، هذا تنكير للتعظيم، ده ما فيهوش استفهام، هذا ليس استفهاما، هذا تنكير، هذا تنكير للتعظيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طيب هو ليه هنا الأمر يكون لافت لقضية التنكير وإن التنكير للتعظيم؟ لأن القرآن إنما يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، يعني وإنك لتلقى القرآن من الحكيم العليم سبحانه وتعالى، من لدن الحكيم العليم. طيب ليه هنا الكلام عن الله سبحانه وتعالى في اسم الحكيم والعليم يأتي نكرة، من لدن حكيم عليم، حكيم عليم، واخدين بالنا احنا عارفين انه الله سبحانه وتعالى، معرفة انه الله سبحانه وتعالى. فهنا التنكير هنا يبين يعني يشير الى ان هذا التنكير للتعظيم، من لدن حكيم اي حكيم عليم، اي عليم، ما كلمة اي كذا، يقولون فلان حكيم اي حكيم، يعني هذا ايه حكمته، يعني فوق حكمة كل احد، فهذا للتعظيم، هذا الذي يذكره هنا ايه إشارة قضية التعظيم. قال ولهذا المعنى اللي هو معنى أي حكيم أي عليم نكرهما. التركيب ده أي حكيم أي عليم ده بنشوفه على فكرة فيه يعني المفسرين بيعبروا بنفس العبارة دي، نفهم منها قضية إيه، قضية التنكير للتعظيم. ثم قال وهذا تمهيد لذكر هذه القصص التي تأتي بعد ذلك، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا سليمان وما بعد ذلك من القصص. وهذا تمهيد لذكر هذه القصص التي تأتي، فكان فيها من لطائف حكمه لأنه الحكيم، ودقائق علمه لأنه العليم، يذكر المناسبة بين هذه الآية وما يأتي بعد ذلك من قصص. ثم يقول إذ قال موسى لأهله، قال إذ قال مقدر بذكر، كأنه قال خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى، أو متعلق بعليم. هنا يتكلم في تعلق إذ، فذكر الوجه الأول أنه مقدر بذكر، وهذا شهير جدا في التقدير قبل إذ، أذكر إذ، فلازم إذ يتألها متعلق، فقال مقدر بذكر. طيب ثم العبارة التي يذكرها بعد ذلك، العبارة التي يذكرها بعد ذلك يعني كأنه برضو بيذكر المناسبة، يعني يلمح إلى هذه المناسبة، كأنه قال خذ من أثار حكمته وعلمه قصة موسى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فاذكر إذ قال موسى، يتعلق به يعني في المعنى بحكيم وعليم. الوجه الثاني قال متعلق بعليم، من لدن حكيم عليم إذ قال، الله سبحانه وتعالى عليم حين قال موسى لأهله. طيب قال إذ قال موسى، هنا مش لم يقدره بإيه، لم يعلقه بمحذوف أو بمقدر. قال إذ قال موسى لأهله، قال حين مسيره من مدين إلى مصر وقد ضل الطريق. طيب من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بأن هذا الكلام كان في مسيره من مدين إلى مصر؟ هذا أتى به من مواطن أخرى، أتى به مثلا من سورة القصص. هذا واضح أن هذا الذي قاله سيدنا موسى لما كان راجع إلى إيه؟ لما كان راجع إلى مصر، حين مسيره من مدين إلى مصر وقد ضل الطريق. إذ قال موسى لأهله إني آنست، قال أبصرت نارا، آنست فسر بالإبصار، متكررة ومرت معنا قبل ذلك. إذ قال موسى لأهله إني أنست، قال أبصرت نارا سآتيكم منها، قال من أهل النار بخبر. طبعا لما يقول إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها، كيف سيأتي من النار؟ شايف نار، سيذهب إلى النار، كيف سيأتي من النار بالخبر؟ المراد من حول هذه النار، مدام في نار يبقى في ناس موجودين حول هذه النار، سآتيكم منها يعني من عندها، من عند من حولها، سآتيكم منها بخبر. طبعا احنا عارفين في الموطن الآخر إيه، لعلي آتيكم، لعلي فيها رجاء، سآتيكم مشعرة بأنه إيه؟ أمر سيتحقق وقوعه، صح ولا لا؟ لعلي آتيكم فيها رجاء، سآتيكم إيه، كأن تشعر ظاهرها كأن أمر يتحقق وقوعه، وحقيقة الأمر أنه رجاء أيضا، حقيقة الأمر أنه رجاء أيضا، ولكن تعبير بسآتيكم التعبير بسآتيكم عن لعلي آتيكم فيه، لأن لم إذا قوي الرجاء ممكن الإنسان يذكر الشيء بإيه، يذكر الشيء وكأنه وقع أو أنه سيقع. وهذا معلوم، يعني حتى حين يعبر بالماضي هذا شهير، يقول فلان رحمه الله، أنت حقيقة الأمر تدعو له، يعني فلان رحمه الله أنت حقيقة الأمر أنك تقول اللهم ارحمه تدعو له، ولكن إذا تأمل ستجد أن العبارة كأنك تخبر أن الله رحمه، كأنك تخبر أن الله رحمه، كأن هذا وقع، ولكن لعظيم الرجاء في ذلك. طيب، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، قال عن حال الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس. قال الشهاب الشعلة، والقبس النار المقتبسة من جمر ونحوه. الشهاب هنا فسروا بالشعلة، وإحنا طبعا عارفين ممكن حد يقول الشهاب النجم في السماء، صح ولا لا؟ ما احنا عارفين الشهاب، وهذا وارد في القرآن، الشهاب الذي يكون في السماء. طب هو الشهاب هنا فسروا بالشعلة، طب يعني هل معنى كده الشهاب له معنى الشعلة وله معنى؟ لا، هو الشهاب اللي هو الشعلة هذه شبهوا لما أطلقوا على الشعلة الشهاب شبهوها بالنجم الذي يرونه في السماء، ثم صارت بعد ذلك تستخدم على هذا. أو آتيكم بشهاب من قبس، قال القبس النار المقتبسة من جمر النار المقتبسة من جمر ونحوه. طيب، قال فهو إما بدل أو صفة، هو إيه اللي إما؟ قبس. قال فهو إما بدل، بدل من الشهاب باعتبار أن الاثنين بمعنى المتقارب، والثاني الوجه الآخر قال أو صفة، صفة للشهاب. قال وقراءة الإضافة من إضافة الخاص إلى العام، هنا أتكلم عن قراءة أخرى، فتفسيره الأول على قراءة، على قراءة بشهاب قبس، بشهاب قبس لا على الإضافة، بشهاب قبس. قراءة ثانية قراءة الإضافة، أو آتيكم بشهاب قبس، فهنا على الإضافة. القراءة الأولى بشهاب قبس، بشهاب قبس، قبس هتبقى تابع للشهاب، إما أن تكون بدلا وإما أن تكون صفة كما ذكر هنا. القراءة الأخرى قراءة الإضافة، قال من إضافة الخاص إلى العام، أين الخاص وأين العام؟ أحسنت، القبس هو الخاص، القبس هو الخاص، والشهاب هو العام، ماشي. طيب، وقد يقال في هذا، قد يقال في هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، ممكن يقال فيه أنه من إضافة الشيء إلى نفسه. وهل يضاف الشيء إلى نفسه؟ هل يضاف الشيء إلى نفسه؟ نعم، يضاف الشيء إلى نفسه، يضاف الشيء إلى نفسه، زي المسجد الجامع على الإضافة. أو آتيكم بشهاب قبس، أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال رجاء، هذه لعلكم، رجاء أن تستدفئوا بها من البرد، هذه التصطلون، رجاء أن تستدفئوا بها من البرد، فإنهم في ليل شتوي، يعني في ليل، هذا الليل بارد يعني. فلما جاءها، أي جاء النار، نودي موسى أن بورك، يقول أي بأن، أو أن مفسرة، فإن في النداء معنى القول. فلما جاءها نودي أن بورك، قال أن بورك أي بأن بورك، يعني نودي بأن بورك. والوجه الثاني إن أن مفسرة، أن مفسرة دي تأتي بعد القول، فكيف تكون أن مفسرة؟ لأن النداء فيه معنى القول، قوله فإن في النداء معنى القول، هذا تابع للوجه الثاني في أن، هذا تابع الوجه الثاني مش تابع الوجه الأول، يعني بأن هذا وجه، الوجه الثاني أن مفسرة، ويحتاج أن هو يقول بعدها فإن في النداء معنى القول. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. طيب، أولا من في النار، قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، قال عن ابن عباس وغيره، أي قدس من في النار وهو الله سبحانه، والنار نوره، والنار نوره تعالى، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها. قال أو المراد من في طلب النار وهو موسى، أو المراد الملائكة فإن فيها ملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس. هنا ذكر ثلاثة أوجه. الثلاث أوجه دول في إيه؟ ما المحل بيتكلم عليه؟ من يتكلم في من؟ ماشي، الاسم موصول. طيب، بالرغم من إن النار ذكر فيها في ثنايا الكلام خلافا، يعني هو النار ممكن تبقى النار على ظاهرها، وأثناء الكلام قال في أحد الأقوال قال النار نور. سهنا بنتكلم على هذا التقسيم الذي قسمه. ممكن حد يقسم يقول النار يراد بها النار أو يراد بها النور، ويقسم من هذا الذي قسم عليه أنه يتكلم على من في النار. فذكر ثلاثة أوجه: الوجه الأول الله، والوجه الثاني موسى، والوجه الثالث الملائكة. الوجه الأول وارد عن سيدنا ابن عباس وغيره، وهذا وارد عن بعض السلف، أنهم قالوا أنبوري كمن في النار أي الله. طيب، أي قدس من في النار. قال: وهو الله سبحانه، والنار نوره تعالى. فهنا على هذا الوجه يفسرون النار بالنور، يفسرون النار بالنور، أن النار هنا المراد بها النور. طيب إزاي النار يراد بها النور؟ لأنها في عين الناظر نار، لأنها في عين الناظر سيدنا موسى يراها نارا وكانت نورا. هذا على هذا الوجه يعني. قال: والنار نوره تعالى، على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها. هذا معنى قول السلف الذين قالوا أن من في النار هو الله، أن لا يقصدون الحلول، يعني بورك من في النار ليس معنى ذلك أن الله حل في النار، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن المراد من في النار لما يفسرون بأنه الله سبحانه. طبعا قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في النار، يعني هذا أمر إيه؟ هذا أمر يعني عليه الأدلة القاطعة، النصوص الواضحة الصريحة في هذا، يعني مش محتاج أن نقول طب هذا تأويل، لا يحتمل الأمر، لا يحتمل ذلك. فمن قال من في النار ليس مراده أن الله حل في النار، تعالى الله عن ذلك، وإنما من في النار الله باعتبار أنه نودي من النار. يعني نودي من النار، يعني نودي من جهة النار، يعني كان يسمع الصوت من جهة إيه؟ النار. قال: وأسمعه كلامه من جهتها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: أو المراد من في طلب النار وهو موسى. بورك من في النار يعني الذي يسعى إلى النار، الذي يذهب إلى النار، الذي يطلب النار، اللي هو سيدنا موسى. وهناك من يفسر من في النار بأن هو سيدنا موسى على بطريقة أخرى، يعني غير طلب النار. يقول مثلا أنه يقال أنه في الشيء والمراد أنه بجواره، لا يشترط أنه يكون إيه؟ أن يكون داخلا فيه يعني. الوجه الثالث أو المراد الملائكة، فإن فيها ملائكة لهم زجر بالتسبيح والتقديس. من في النار يبقى كان فيه ملائكة داخل إيه؟ هذه النار. هذه ثلاثة أوجه. وفي أوجه أخرى عند المفسرين في، وكلام المفسرين في هذه الآية طويل، ومن هذه الأوجه الواردة عن السلف أنبورك من في النار أي النار نفسها. أنبورك من في النار يعني النار نفسها هي التي بوركت، النار نفسها هي التي بوركت، ومن حولها الذي حول النار سيدنا موسى والملائكة. وبعضهم يوسع ذلك إلى أن يقول إيه؟ إن هو يوسع ذلك يعني إن هو الأرض المباركة كلها. ماشي. طيب، وفي هذا المعنى، في معنى ان هو من في النار يعني النار، هذا فيه قراءة ابن عباس ومنسوبة لأبي ابن كعب رضي الله عنهما: أنبوركت النار. فلما جاءها نودي أنبوركت النار، يعني ده ممكن ايه مما يستشهد به على هذا الوجه. طيب، وذكرت ان المفسرين لهم كلام اخر في تفسير من في النار: فلما جاءها نودي أنبوركت من في النار ومن حولها. قال: ومن حولها الملائكة أو موسى. ومن حولها الملائكة أو موسى، وممكن يكون أوسع من ذلك كما ذكرت. هل يشترط في من قال من في النار إن هم الملائكة ألا يقول من حولها إن هو سيدنا، إن هو إذا قال ملائكة هنا ما ينفعش يقول ملائكة هنا؟ لا يشترط، ممكن يقول ملائكة هنا ويقول ملائكة هنا. من في النار من الملائكة ومن حولها من الملائكة، عادي يعني، مفيش، لا يلزم من هذا أن يقول ذاك يعني. فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال من تمام ما نودي به، من تمام ما نودي به، لئلا يتوهم أنه مكاني يشبه شيئا من مخلوقاتي. هذه العبارة كأن في شيء ساقط فيها، يعني كأن فيها نوع من الاضطراب، لكن معنى الإجمالي واضح، لئلا يتوهم أو يتوهم أنه مكاني، أن الله سبحانه وتعالى حل فيها. سبحان الله رب العالمين، تنزيه لله سبحانه وتعالى. قال يشبه شيئا من مخلوقاته، يعني لئلا يتوهم أنه يشبه شيئا من مخلوقاته. وسبحان الله رب العالمين، يا موسى، هذا من النداء الذي كان لسيدنا موسى عليه السلام، يا موسى إنه، قال الضمير للشأن، أنا الله، أو راجع، هذا الضمير راجع إلى المتكلم، وأنا خبره، والله بيان له أو خبر بعد خبر. طيب، هذا الذي ذكره نحتاج أن نرتبه. أولا، هو بيتكلم على ضمير الهاء في قوله تعالى إنه أنا الله، فذكر كم وجه في الكلام اللي قرأناه، ذكر كم وجه في ضمير إنه. بس يقولوا ثلاثة مثلا. طيب ازاي الكلام ده؟ ايه ده كله بيقول ثلاثة ولا ايه؟ انتوا جايبين ثلاثة منين يا جماعة؟ ايه ثلاثة؟ طيب ما الثلاثة؟ اول واحد كمان اربعة؟ يلا ها، اول واحد ايه في الضمير؟ ايه اللي هو؟ ساعد معاكم، اول حاجة قال ضمير الشأن. طيب ادي واحد. الثاني قال راجع إلى المتكلم، صح كده؟ ده الثاني ولا الثاني؟ قال راجع إلى المتكلم. قولي فين الثالث؟ أين الثالث؟ اثنين بس، هو خفت دلوقتي، لا يوجد. ما كنت بتعملوا ايه؟ طب من شوية. طيب فين الثالث؟ حد عنده ثالث؟ واحد كمان بس؟ لا مش لدرجة واحد، يعني انتوا هتشيلوا خلاص وما قالش اقوال فيها؟ لا، هو في اثنين اهو، قال الضمير للشأن او راجع الى المتكلم. بعد كده بقى اللي بيقول والله بيان له، ان انت بتكلم على الله. طب او خبر بعد خبر، هل ينفع يبقى انه يبقى قصده على الهاء ان هي خبر بعد خبر؟ ازاي يعني انه دي الهاء دي اسم ان، يعني ما فيهاش كلام يعني خالص، يعني هو يتكلم عن شيء اخر. هنا في انه انا الله الضمير ذكر فيه وجهين، اولا ان الضمير للشأن، والثاني انه راجع الى المتكلم. الضمير للشأن خلاص هذا امر واضح، الضمير للشأن، وبعدين انا الله مبتدا وخبر، وهذه الجمله تبقى جمله ايه؟ جمله الخبر، خبر ان. طيب قال او راجع الى المتكلم، وانا خبره، انه انا، يبقى الهاء رجع الى المتكلم، انه يعني ان المتكلم انا، يبقى انا هي الخبر. فتقول طب الله تبقى ايه؟ لفظ الجلاله هنا يبقى ايه؟ خلي بالك في الاول هو مش محتاج يحكي فيه، لان هو خلاص لما تقول ضمير شأن انا الله مبتدا وخبر. طيب هنا لما يقول انه يعني ان المتكلم انا سبحانه وتعالى، ان المتكلم انا، طب الله على هذا الوجه ذكر فيها وجهين، الله على هذا الوجه ذكر فيها وجهين. اذا كان انا بقيت المبتدا، الله انا هي الخبر كما يقول، انا الخبر، خبر ان يعني الله، ذكر فيها وجهين. يقول الله بيان له، بيان لي انا، او يعني ايه بيان له؟ يعني ايه بيان له؟ عطف بيان. قال او خبر بعد خبر، او خبر بعد خبر، يبقى في الخبر الاول انا والخبر الثاني الله، انه انا، انه الله، ماشي. انه انا الله العزيز، قال الغالب الحكيم فيما يفعله سبحانه وتعالى، وألقي عصاك، قال عطف على بورك، لا، فلما جاء نودي أن بورك، قال عطف على بورك، وألقي عصاك. طيب أي قيل له بورك من في النار، وقيل له ألقي عصاك. طيب هنا عاوزين بس نقف وقفة أو وقفتين. أولا في معنى عطف على بورك، عطف على بورك، يعني المعنى ايه هنا؟ هو بورك اصلا ام بورك كان يعني ما محله هنا؟ كانت ايه؟ هذا الذي نودي به، هذا تفسير النداء، مش قلنا قبل كده المفسرة أنبوريك، نودي أنبوريك من في النار ومن حولها، نودي أنبوريك ونودي ألقي عصاك. واضح. يبقى هنا دلوقتي إيه؟ لما يعطفها على، لما يقول إن هي معطوفة على بوريك، هذا مما نودي به، هذا من تفسير النداء، هذا خلاص أدي أمر. الأمر الثاني عطف ألقي، عطف ألقي على بوريك لما يجي يفسره لازم يذكر تقدير. عطف ألقي على بورك لما يجي يفسره لازم يقدر. ليه؟ أحسنت. علشان بيقول خبر وأمر، صح؟ علشان إنشاء لا يعطف على الخبر ولا الخبر يعطف على الإنشاء، لازم يقدر، لازم يقدر هنا. فهو هنا قدر، قيل له بورك وقيل له ألقي عصاك، يعني كان نودي. لو حد هيقولك، لو حد عاوز لا يقول قيل له في الأولى، باعتبار أن النداء فيه معنى إيه؟ فيه معنى القول، فيقول نودي أن بورك كمان في النار ونودي وقيل له ألقي عصاك، وقيل له بحيث قيل له أو نودي الثانية دي كأنها معطوفة خبر على خبر، إنشاء على إنشاء، يعني هو الخبر والخبر، طبعا هنا تبقى خبر وخبر، الخبر يعطف على الخبر والإنشاء يعطف على الإنشاء. طيب فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حوله سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك. فلما رآها أي العصا، أي فلما ألقى رآها، هنا قدر محذوفا واضح من المعنى، وألقي عصاك فلما رآها، وألقي عصاك فألقى عصاه فلما رآها تهتز قال تتحرك كأنها جان قال حية خفيفة سريعة. الجان هو الحية الخفيفة السريعة، هذا الجان. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا قال هرب موسى ولم يعقب لم يرجع. قال عقب يعني إيه؟ عقب أي رجع، ولم يعقب الرجوع على العقب يعني. يا موسى أي نودي يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. قال حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق قيل معناه من أمنته من عذابي لا يخاف من حية. الفصلة دي ما لهاش لازمة. إني لا يخاف لدي المرسلون. فذكر هنا وجهين، الوجه الأول قال حين يوحى إليهم، يعني إني لا يخاف لدي المرسلون أثناء الوحي، أثناء الوحي لا أخاف شيء. من فرط الاستغراق، الاستغراق في إيه؟ فيما هو فيه، وما هو فيه شيء يعني أعظم حاجة الإنسان يكون أن يكون في يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، خاصة الله سبحانه وتعالى به المرسلين. وذكر وجه آخر قال قيل معناه من أمنته من عذابي لا يخاف من حياة، إنه لا يخاف لدي المرسلون. هذا ليس في وقت الوحي خصوصا، ولكن إنه لا يخاف لدي المرسلون لأنني أمنتهم من العذاب، وهم صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه الذين اختارهم واجتباهم واصطفاهم من بين الناس، فإذا كانوا كذلك وقد أمنتهم لا يخافون من هذا الهول العظيم العذاب، فكيف يخافون من حياة؟ فيكون هذا إيه؟ وجه آخر ذكره. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. يقول إلا من ظلم، حقر الكلام معوزكم يعني تعدوا الوجوه التي ذكرها فيه، أطول هو فيها. قال إلا من ظلم، لكن من ظلم من العباد نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء تاب وعمل صالحا فإني غفور رحيم أغفر له ظلمه. أي لستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين فلا خوف عليكم بوجه. أو لكن من ظلم قبل النبوة ثم تاب فإني أغفر له ومن غفر له لا يخاف. أو الاستثناء متصل، أي لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائر حينئذ تم الكلام. يعني حينئذ تم الكلام، يعني إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم وتم الكلام. ثم ويكون ثم بدل عطفا على محذوف تقديره فمن ظلم ثم بدل إلى آخره فإني أغفر له. قال أو معناه لا يخافون إلا من فرط منه ما غفر له فإنه يخاف. وقد تحقق أن المغفور له المرحوم لا يخاف من الذنب المغفور البت، فإذا لا يخاف منهم أحد البت على القطع. طيب ذكر هنا كم وجه، تكلم عليهم واحد واحد، ذكر هنا كم وجه؟ 4 أوجه. طيب 4 أوجه. الاستثناء في الوجه الأول متصل ومنقطع، الناس اللي كانت متابعة أو يعني في الكتاب، استثناء في الوجه الأول متصل ومنقطع، منقطع. طب والاستثناء في الوجه الثاني؟ حلو كده، حد يقول أيضا أفهم بقى أن أنا مش عارف منقطع اللي لسه كده دي تبع اللي فات ولا لا؟ منقطع، لا الثاني منقطع، الثاني منقطع. طيب الثالث قال أول استثناء متصل، ده باين هو أنا صريح هنا، ماشي صريح بيقول أول استثناء متصل، الثالث متصل. طب والرابع؟ الرابع متصل أيضا، ماشي الرابع متصل أيضا. طيب نقرأ الكلام الذي ذكره. طبعا خدوا بالكم ان المسألة هنا في خلفية حاضرة عند المفسر وهو بيفسر، يعني القضية مش قضية هو استثناء متصل ومنقطع بس، في شيء حاضر عنده وهي قضية ان قضية عصمة الأنبياء، هل الأنبياء تقع منه الذنوب؟ لذلك ممكن مثلا في بعض الأقوال نجد مثلا يقول إذا كان هذا الذنب قبل بعثته، ماشي قبل بعثة النبي، كلام مثلا يفرق قبل بعثته عن بعد بعثته. طيب إذا وقعت الذنوب هل تكون صغائر ولا كبائر؟ كلمة ظلمة وتجي حد يفسرها بالصغائر دي ممكن تكون غريبة شوية، ولكن مع ذلك نجدهم بيفسرونها هكذا. فهي المسألة مسألة ما الذي، هل يقع مثل هذا من الأنبياء أصلا؟ هذه المسألة حاضرة وهم بيتكلموا في تفسير هذه الآية. طيب يقول إلا من ظلم، نقرأ الكلام من أوله، قال إلا من ظلم، لكن من ظلم من العباد نفسه ثم بدل حسنا بعد سوء تاب وعمل صالحا فإني غفور رحيم أغفر له ظلمه. طيب فإني غفور رحيم، فإني غفور رحيم تدل على المعنى، يعني إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، المعنى أغفر له فإني غفور رحيم، أغفر له فإني غفور رحيم. قال أغفر له ظلمه، أي لستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين فلا خوف عليكم بوجه، يبقى إني لا يخاف لدي المرسلون، لكن من ظلم نفسه من الناس ثم بدل حسنا بعد سوء فإني أغفر له، وأنتم لستم كذلك أصلا، يعني أنتم لم تقعوا أصلا في الظلم ثم تتوبون، ده اللي بيقع في الظلم ثم يتوب من ممن هم سواكم الله سبحانه وتعالى يغفر له. هذا الأول. قال الثاني، أو لكن من ظلم قبل النبوة ثم تاب فإني أغفر له ومن غفر له لا يخاف. هذا منقطع أيضا، هذا منقطع. يقول لا إزاي؟ طب ما هو لإني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. طيب ما هو الكلام هنا على قبل أن يكون مرسلا، أن من فعل ذلك قبل النبوة، من فعل من وقع في مثل هذا قبل النبوة ثم تاب فإني أغفر له ومن غفر له لا يخاف. فلو واحد من المرسلين، واحد من المرسلين عنده خوف، الأصل لا يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا لكن من ظلم منهم قبل ذلك، قبل أن يكونوا المرسلين أصلا ثم تاب فالله سبحانه وتعالى يغفر له فلا يخاف. هذا الثاني. قال أو الاستثناء متصل، أي لا يخافون إلا الذين ظلموا، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا أي منهم، قال أي لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائر. انتبه هنا، وهنا لو حد تأمل شوية ممكن يستغرب العبارة، ولكن لأنه يتكلم عن الأنبياء، لأنه يتكلم عن الأنبياء. خدوا بالكم أن حتى من يقول أن الأنبياء يقعون فيه، أن الأنبياء يقعون في الذنوب، في عصمة ولكنهم يقعون في الذنوب، العصمة بأنهم لا يقرون على ذنوبهم، من يقول الأنبياء يقعون في الذنوب، طبعا أقول السلف في تفسير الآيات يعلم منها هذا، ليس معنى هذا أنه ليس معصومين، هذه العصمة، أنه لما بيقع في الذنب أنه لا يقر عليه، هذه من معاني العصمة. حتى اللي بيقول أنهم يقعون في الذنوب ربما لا يختار هذا القول لأن الذنب وصف هنا بأنه ظلم. عشان بس نبقى واخدين بالنا إن هي المسألة مش مسألة هو بيقول ينفع يقع منهم الذنب ولا ما ينفعش يقع منهم الذنب، القضية مش كده بس، لا لأنه هنا وصف بالظلم. هنا لما يقول لا الظلم مراد به الصغائر، الكلام ممكن يكون غريب شوية. طبعا له وجهه، ممكن حد يقول أيوة الصغائر ما بيتقالش عليها ظلم، ما يتعبرش عنها بالظلم كده، ولكنها إذا وقعت من الأنبياء فزي حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذه المسألة اللي هو الشهيرة إن الذنب منهم يكون غير الذنب من غيرهم. فيقول أو الاستثناء المتصل لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائر، حينئذ تم الكلام. وانتبه هنا لازم هيقول كده، لازم يقول تم الكلام. ليه؟ لأن دلوقتي الكلام على من يخاف، والاستثناء متصل في معنى من يخاف. انتبهوا لهذا، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، هذا يخاف. طب إزاي بقى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم؟ طب وإزاي يخاف هنا؟ هو أصلا هنا في استثناء متصل في أن هذا يخاف من يعني من أثر ما فعل. فهنا يقول هنا تم الكلام ثم بدل، ثم بدل ليست معطوفة على ظلم اللي هي جملة الصلة. طب هو استثناء متصل على المعنى الذي يذكره هنا إلا من ظلم، ظلم دي جملة الصلة، يقول لا هي مش معطوفة، هي مش جوه جملة الصلة. تم الكلام، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل، فمن ظلم ثم بدل، يعني لا يخاف لدي المرسلون إلا من وقع منهم في هذه المعصية، في هذه المعصية. ثم قال تعالى أخبر أن من وقع منهم في هذه ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. طيب هذا القول الثالث. الرابع قال إيه؟ قال أو معناه لا يخافون إلا من فرط منهما غفر له فإنه يخاف. يعني لا يخافون إلا من فرط منه ما غفر، يعني فرط منه فعل شيئا والله عز وجل غفره له، لكن هو لسه خايف، هو لسه خايف، وقد تحقق أن المغفور له المرحوم لا يخاف من الذنب المغفور البتة، ربنا سبحانه وتعالى غفر لك وذكر لك أنه غفر لك، فإزاي تخاف؟ فإذا لا يخاف منهم أحد البتة على القطر. ماشي، يعني الذي يقع منه هذا فيخاف لا ينبغي له أن يخاف، فيبقى لا يخاف لدي المرسلون حتى اللي يقع منه فيه الذنب والله عز وجل يغفره له. طيب ثم قال تعالى وأدخل يدك في جيبك، قال أي في جيبي، في جيبي درعك. وقد نقل أنه كان عليه مدرع، أنه كان عليه مدرعة من صوف لا كم لها تخرج بيضاء. ما الجيب؟ الجيب هنا، الجيب ايه؟ هنا اللي هو الفتحة اللي الانسان بيدخل منها رأسه، هذا الجيب. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، قال كأنها قطعة قمر تتلألأ من غير سوء كبرص، لانه ممكن تخرج بيضاء بسبب ايه؟ انه يكون فيه برص، من غير سوء كبرص في تسع آيات. قال اي اذهب في تسع آيات إلى فرعون وقومه، أو معناه أدخل يدك في جملة تسع آيات وعدادهن. وعلى هذا إلى فرعون متعلق بمحذوف أي مبعوثا مرسلا إليه. طيب وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إحنا كده في آية العصا وبعد كده آية إيه؟ آية اليد. ثم قال تعالى في تسع آيات، هنا ذكر وجهين. هو إيه اللي في تسع آيات؟ في تسع آيات يعني هذه متعلقة بإيه؟ الوجه الأول يعني اذهب في تسع آيات إلى فرعون وقومه، اذهب في تسع آيات إلى فرعون وقومه. الثاني أدخل يدك في جيبك في جملة تسع آيات، أدخل يدك في جيبك هذه آية من جملة تسع آيات. طيب على الوجه الأول، على الوجه الأول هو في مقدر، هو في مقدر في الوجهين، بس انتبهوا في الأول اذهب في تسع آيات إلى فرعون وقومه، الثاني أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. ثم قال تعالى إلى فرعون، اذهب إلى، اذهب إلى فرعون، يقول على هذا إلى اللي هو مبعوثا مرسلا إليه اللي هو الوجه الثاني الذي ذكره. طب ما تفسير التسع آيات بالرغم من إن المذكور هنا في السورة مذكور هنا في الآيات آيتين بس مش تسعة؟ ذكر التسع آيات يذكر تفصيل فيه في سورة إيه؟ ذكر التسع آيات يذكر التفصيل فيه في سورة إيه سبقت معنا تحديد التسع آيات. أعرف إيه ده كلكم تقول أعرف؟ طب فين في الأعراف بيتفسر التسع آيات؟ طيب قلت الإسراء، لا مش هسيبكم لغاية ما تقولي فين في الأعراف تفسر التسع آيات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات، هل تقصدون هذه الآية؟ طب هذه الآية ما بنتكلمش فيها، ما فيهاش الكلام على تسع آيات إلا من باب إيه؟ من باب الشيء بشيء يذكر، لأن من أراد أن يجمع الآيات التي جاء بها سيدنا موسى اللي مذكورة عندنا في القرآن آيات كثيرة تزيد على العشرة، تزيد على 15 آية اللي مذكورة، أي هذه حد حب يعد آية آية، أي هذه الآيات بعض العلماء يعد هذه الآيات المذكورة إلى 16 آية اللي مذكورين في القرآن، أي هذه الآيات التسعة؟ هذا في كلام بين السلف، في حاجات لا خلاف عليها زي العصا، أقصد في الثعبان ماشي، لأن في كلام على العصا في شق البحر، وهذا بعضهم يقول هذه ليست من الآيات، ليست من التسعة المذكورة هنا، التسعة دي آيات من آيات سيدنا موسى. الكلام في تحديد التسع آيات بالأساس أول موطن بيعدي علينا فيه، غير لو إحنا بنتكلم على إن الشيء بالشيء يذكر، لو حد يذكره في الأعراف هو في الإسراء، هو في الإسراء تكلموا عليه في سورة إيه، في سورة الإسراء، نفس الكلام اللي في سورة الإسراء هو نفس الكلام إيه، ولا يكرره هنا بقى، رجعوا في سورة الإسراء. طيب في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا، قال بأن جاءهم موسى بها، جاءتهم آياتنا، كيف جاءت الآيات؟ بأن جاء موسى بها مبصرة، قال ظاهرة للناظرين، ومشهور الكلام في مبصرة، يعني بعضهم يعدها أن هي من باب إيه؟ من باب المجاز، ولها تأويل ألا تكون من باب المجاز، يعني مبصرة قل يبصروا بها، فقيل أنها مبصرة أو أنها لا مبصرة، المراد بها أنها ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا قال كذبوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي وقد استيقنتها أنفسهم أنها من عند الله، والواو الواو للحال، أي واو في قوله واستيقنتها أنفسهم، يعني جحدوا بها، الواو هذه واو حال، واستيقنتها أنفسهم. طيب هو هنا قدر حاجة، قدر قد ماشي، قدر قد، هو لازم هنا يكون في قد مقدرة تمام، مع واو الحال والفعل الماضي وقد استيقنتها أنفسهم، فهو ذكر قد هنا صرح بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما، أي جحدوا للظلم، بصوا خذوا بالكم، قال واستيقنتها أنفسهم ظلما، قال جحدوا للظلم، كلمة جحدوا للظلم علشان يقول للمحل الإعرابي الظلما، يقصد أن ظلما هذه إيه؟ هذه مفعول لأجله، مفعول له، قال واستيقنتها أنفسهم ظلما، أي جحدوا للظلم وعلوا وللترفع، يبقى هنا مفعول لأجله، وممكن تعرب تعرب حال، صح كده، تعرب حالا باعتبار ان هو ايه مصدر اريد به اسم الفاعل ماشي، للمبالغه، استخدمت انفسهم ظالمين متعالين. طيب قال ظلما، اي جحدوا للظلم وعلوا وللترفع والتكبر عن اتباعه، فانظر كيف كان عاقبه المفسدين، قال في الدارين، وهو ده اللي يعني كنت أشرت إشارة في أول، طبعا ده متكرر في قصة القرآن، قضية التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإبراز العظة والعبرة للمكذبين الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي وقع عليهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما فعل كفار قريش، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، لأنهم مفسدون بهذا الجحود وبهذا التكذيب، فمن فعل مثل فعلهم يستحق مثل ما عوقبوا به. ثم يقول تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب حسب الوقت بقى يعني إيه ناخد هذه الآيات، ولو في وقت ممكن نكمل إيه آيات أخرى. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال أي علم؟ يا سلام، هو هنا إيه برضو للتنكير، تنكير للتعظيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، فهذا أي علم؟ يعني إيه هذا تنكير للتعظيم. وقال أي داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال شكرا على ما أعطاهما من العلم. وورث سليمان داود قال نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده. فهنا يقول ورث سليمان داود دون سائر الأولاد، ورث النبوة والعلم والملك. وقال سليمان يعدد نعم الله عليه. طبعا هذه الآية لما بتفسر كده يعني لأن هذه الآية بتذكر في قضية إيه، بتذكر في قضية هل الأنبياء يورثون. هذه الآية تذكر فيها مع آية سيدنا زكريا يرثوني ويرث من آل يعقوب. فيكون الجواب هنا أنه كان له أبناء آخرين وهو الذي ورثه خاصة. يعني الأبناء الآخرين طب فين هم؟ هذا ليس ميراث المال والإرث. يعني هذا ما يقول المفسرون في مثل هذا أو غيرهم يعني لما يتكلموا في هذه المسألة. وأن الإرث لو كان الإرث اللي هو إرث المال فهذا لا يحتاج إلى أن يذكر أصلا. يعني ورث الولد أباه، يعني هذه جملة تكون جملة يعني ليس لها معنى. يعني ما هو أكيد مين اللي حيورثه؟ أكيد ابنه اللي حيورثه، ولكن هنا المراد شيء آخر، المراد شيء آخر غير الذي ألفه الناس فيما يورث. قال يقول وقال سليمان يعدد نعم الله عليه يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فهذا قاله من باب تعداد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لا عجبا ولا تكبر النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وقال سليمان يعدد نعم الله عليه يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال نفهم ما يقصد بصوته. طيب هو مين يعني قل علمنا، من نحن؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. علمنا هذه نا هنا، من الذي علمه؟ كل يقول سليمان يقول علمت. طيب ولا يقول علمنا؟ يقول علمت ولا علمنا؟ طيب عامة هي محتمل انه يكون يعني اصلا بعض المفسرين يقولون ان سليمان عليه السلام اختص بانه ربي سبحانه وتعالى علمه منطق الطير، لكن سيدنا داود لا، بعضهم يقول هذا. فلما ياتي عند علمنا يقول هذا من باب التعظيم، علمنا يقصد نفسه. وبعضهم يقول علمنا اي انا وابي، علمنا داود وسليمان. فعلى هذا يكون منطقة. فهو سيدنا سليمان بلا خلاف علمه الله سبحانه وتعالى منطقة الطير. سيدنا داود هذا محتمل، هل خص به سليمان عن داود ولا لا؟ هذا مختلف عن قضية تسبيح الجبال معه، هذه مختلفة كان على أن الله سبحانه وتعالى علمه منطقة الطير. قال علمنا منطقة الطير وأوتينا، علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء. يقول أي أوتينا ما يحتاج إليه الملك أو المراد الكثرة كما تقول فلان يعلم كل شيء. هنا وأوتينا من كل شيء ليس المراد قطعا العموم، أنه الكلام يكون باقي على عمومه وأوتينا من كل شيء كل شيء كل شيء. طب ما في أشياء لم يأخذوا منها ولم يؤتهم الله سبحانه وتعالى منها، القرآن مثلا، نزول القرآن عليهم مثلا، القرآن نفسه لما ينزل عليهم مثلا وأوتينا من كل شيء. في أشياء بعد ذلك ممكن أشياء مخترعات أشياء لا. الكلام هنا هذا من العام الذي أريد به خاص، ولكن المعنى بقى إيه؟ هنا ذكر وجهين، أوتينا من كل شيء، أوتينا ما من كل شيء يحتاج إليه في الملك، يقول أوتينا ما يحتاج إليه الملك أو ما يحتاج إليه في الملك يعني. الثاني المراد الكثرة، يقول أوتينا من كل شيء والمراد الكثرة لا على حقيقة اللفظ. طيب وأوتينا من كل شيء، وبعد كده في كلام الهدهد قال إيه؟ وأوتيت من كل شيء، نفس الكلام برضو، أوتيت من كل شيء، هذا عظيم، ملك عظيم، أو أوتيت من كل شيء مما يكون عند الملوك. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، المبين الظاهر الواضح. وحشر قال جمع لسليمان جنوده من الجن، قال وكانوا هم حول الإنس، هذا في المكان يعني، من الجن والإنس، وهم يلونه، يعني يلون سليمان، اللي حوالين سيدنا سليمان والإنس، وبعدين وراهم حواليهم الجن. قال والطير، قال وهن فوق رأسه، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها، فهم يوزعون. قال يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا. هذا إيه؟ فهم يوزعون، هذا كلمة يوزعون متكررة في القرآن، يوزعون يعني يحبس أولهم على آخرهم، يعني يحبس، يقول لك مثلا يدفع أولهم إلى آخرهم، هو نفس المعنى، يعني لما يكون ناس مجتمع، مثلا نفترض مثلا في الجيش، عندما يكون جيش كبير لازم هناك من إيه، من يقوم بهذا، من يزع الجيش، هو ناس علشان ما حدش يتقدم، فيبتدي إيه يرجع الناس علشان كلهم ايه، كلهم ماشيين منتظمين بعضهم مع بعض. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل، قال هو بالشام أو بالطائف، وهذان واردان في تحديد المكان عن السلف، يعني منهم من قال أن هذا الوادي كان بالشام، وبعضهم قال أنه كان بالطائف. طيب، ولما كان إتيانهم من فوق، طبعا هذا الكلام اللي هو الكلام في الوادي هذا من المبهمات، الكلام في المبهمات. ولما كان اتيانهم من فوق عدي بعلى، أو المراد قطعه كما تقول أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره. هنا بيتكلم على التعدية بعلى، لأن الأصل أن يقال حتى إذا أتوا إلى وادي النمل، هذا الأصل أن تعد بإلى، أتوا إلى وادي النمل، ولكن التعدية هنا بعلى. طب ليه التعدية بعلى؟ ذكر هنا وجهين، الوجه الأول قال لأنهم أتوا من فوق، لأنهم أتوا من فوق، سواء بالنسبة للنمل أو باعتبار إيه، أدنى الريحة كانت تحمله. الثاني قال أو المراد قطعه، يعني أتوا، أتى عليه زي لما تقال إيه، أنهى الشيء، خلص عليه، حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني إيه، كما يقول المراد قطعه كما تقول أتى على الشيء إذا أنفده، يعني مش بمعنى الإتيان أنه المجيء، ليس بمعنى المجيء يعني. طيب، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال لما نسب إليهم ما يختص به العقلاء بحسب الظاهر خاطبهم خطاب العقلاء، أو لما نسب أيهما يعني، ايه الكلام ده؟ طبعا هذه الايه مشهوره جدا في الاستشهاد على هذه ايه، على هذا الاسلوب القراني، ان النمل من غير العقلاء، غير العقلاء الضمائر لما بتعود عليهم بتعود عليهم بضمير المفرده المؤنثه، المفرده المؤنثه، هذه الضمير يعود عليهم كده. فهنا النمل، الاصنام، الهه من دون الله، كل ده ايه، لا لا مش، ولا تقول حتى مش كده، ما تقولش ادخلنا، ولا تقول ادخلنا، تقول يا أيها النمل ادخلي مساكنك لا يحطمنك. واضح؟ ادخلي، ادخلي خلاص، ادخلي مساكنك، مفردة، ادخلي مساكنك لا يحطمنك. طيب، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، ليه؟ لأن هي صدر منها فعل العقلاء، فجاء الخبر عنها ب او الخطاب لها بخطاب العقلاء، ايه العقلاء؟ ان هي بتفهم هنا وتتكلم وتسمع، فجاء الكلام عليها كالعقلاء. سبق معنا شواهد لهذا، من اشهر هذه الشواهد التي سبقت قبل ذلك، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، وهذه غير عاقله، والاصل ان يقال رايتها لي ساجده، لان غير عاقله يعود عليها الضمير ايه، رايتها ضمير مفرد مؤنث، رايتها لي ساجده، ولكن لما صدر منها فعل العقلاء وهو السجود، فرجع الضمير عليها الضمير العقلاء، رأيتهم لساجدين، وحتى الجمع جمع العقلاء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم. قال استئناف أو بدل من الأمر، استئناف جملة لا يحطمنكم، قال استئناف يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ثم استأنفت قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. والوجه الثاني قال بدل من الأمر، ادخلوا لا يحطمنكم أن تكون بدلا من الأمر، وتحتمل غير ذلك، تحتمل غير ذلك، أن تكون ممكن تكون في جواب، ممكن تكون في جواب الأمر. طيب يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أنهم يحطمونكم، فيه إشعار بأنهم لو علموا لم يحطمون لأنهم جنود نبي، وكأنه شيء من الاعتذار لهم أنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم لا يقصدونه لأنهم جنود نبي. طيب قوله تعالى فتبسم ضاحكا، يقول أي تبسم مقدرا الضحك، فإن المتبسم يصير ضاحكا إذا اتصل وداوم وهو للتعجب أو للسرور. فتبسم ضاحكا، يعني إيه الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ فتبسم ضاحكا، التبسم دون الضحك، التبسم دون الضحك. طيب يقول تبسم ضاحكا، طب هو تبسم ولا ضحك؟ تبسم ولا ضحك؟ فتبسم ضاحكا، هنا الذي يقوله يقول تبسم مقدرا الضحك، يعني تبسم التبسم الذي ينتهي بالضحك، تبسم إذا زاد يصل بالإنسان إلى الضحك. لاحظوا هنا أنه على الذي يقوله هو يفرق بين التبسم والضحك، الذي يقوله يفرق بين التبسم والضحك، لأن أصلا ممكن حد يفسر الضحك بأنه التبسم، يعني ممكن حد يفسر الضحك بأنه التبسم، هذا مستخدم يعني، يبقى ساعتها لو الضحك هو التبسم يعني تبسم يعني ضحك كان تبقى إيه، تبقى بمعنى التبسم، لكن الذي ذكره هنا مفرق بين إيه الأمرين ووضح الفرق بين التبسم والضحك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، قال ألهمني شكرها أو أولعني وحرصني به. أولعني يعني اجعلني ولعا به، هو أصل الإيزاع هو المعنى متقاربان، هو أصل الإيزاع من الإغراء بالشيء، الإغراء بالشيء، هذا معنى في غاية الجمال لما حد يتأمله في الدعاء. أوزعني هذه موجودة في هذا الدعاء، في دعاء سيدنا سليمان، موجودة فين تاني في القرآن؟ في سورة في سورة الأحقاف في دعاء الرجل الصالح إذا بلغ 40 سنة، صح ولا لا؟ أوزعني هذه كلمة جميلة جدا في الدعاء، إن الإيزاع أصله الإغراء، الإيزاع أصله الإغراء، فكأنه يعني ألهمني معنى مقارب، مش قضية مثلا الكلمة من المشترك، لا هو هذا تفسير يعني كان ممكن تقنه على المعنى أو أنها ألفاظ متقاربة، إن هو الإغراء يعني القضية مش قضية فقط أن يلهمه ولكن أن يغريه به ويجعله يحبه ويولع به والله سبحانه وتعالى يجعله حريصا عليه. يعني بص إنسان يشكر الله، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يشكر الله، يسأل الله أن يرزقه الشكر، ويسأل الله أن يجعله مولعا بالشكر، تراه جميلا يحرص عليه. هذا معنى جميل جدا في أصل كلمة إيه لما أقول أولعني، ده راجع ليه أصل الكلمة نفسها أصلا في المعنى اللغوي. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال أدخلني برحمتك في عداد عبادك الصالحين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أن أكون منهم في عدادهم، قال الصالحين الكاملين في الصلاح. هنا عاوز أتكلم على يعني مسألتين، مش عارف ممكن يقوم أكثر من ذلك ولا، إحنا هنتوقف هنا في بالنسبة للتفسير بس لسه معانا شوية كده إيه في مسألتين وممكن يقوم أكثر من اثنين. يعني بما إن الـ في تفسير البغوي في جرد البغوي يعني وافق إيه، وافق إحنا أمس بدأنا في سورة النمل فهو يعني وافق الاثنين مع بعض. طبعا أظن إن في منكم يعني في أسماء بتحضر يعني كانت موجودة امبارح حتى لو تأكدوا عليا كده. يعني طبعا هو في تفسير البغوي ما بيكونش فيه يعني تفصيل، يعني ما بيكونش فيه تفصيل، مش مقام تفصيل وشرح وكده، ولكن يعني أمر كان لا يسع الكلام عليه، ولكن هنا مثلا محتاجين نقف عنده وانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. النملة هتلاقوا في بعض أقوال السلف من يذكر أن النملة تطير طائر ولا جناحان، ويقول مش عارف دي إيه، حاجة عاملة زحة ولا لا، تقول لا جناح. طبعا لما نشوف حاجة زي كده إيه يعني، ممكن حد ده بره موضوعنا يعني في الأغلب، إنه راح اللي إيه اللي قال النملة ليها جناح، ده على ظاهر اللفظ هي النملة، لأن النملة المعروفة، إيه الكلام الغريب ده؟ وممكن لو حد يعني عنده الأمر إيه يعني الدنيا فكة شوية معاه، فحيروح قايل ممكن هذا من باب الإسرائيليات، ممكن تكون النملة كانت بهذا الوصف. أحسنت الإشارة، أنا ما خدتش بالي مين الاسم اللي كتب الصح كده، لما اللي أنت كتبته بتقول علينا منطقة الطيري. هناك من فسر النملة بأن النملة هذه النملة طائر، أو أن هذه النملة لها جناح. أنا بس عاوزكم بس تاخدوا بالكم من كلمة لها جناح وطائر دي، إحنا لما بنقول طائر مش على التقسيم، لما العرب تقول طائر لا تقصدوا على التقسيم اللي هو التقسيم بتاع البيولوجي، ماشي؟ يعني الفراشة طائر، الفراشة طائر، طائر إزاي؟ في أسرة إيه دي؟ في الفراشة دي أصلا مش عارف، لا هي الطائر تطيره. واخدين بالنا الفكرة؟ إحنا مش بنتكلم على تقسيم إيه، مش على تقسيم فاهمين قصدي، ماشي؟ هو لما تطير تبقى طائر، يعني الطائر يعني يطيره بس كده، ده في اللغة العربية يعني. فهذا الاستخدام للطائر. فهنا من فسرها بأن هي طائر، ما ينفعش مش على طول أبص على القول وروح ده خبر إسرائيلي ويعمل يعني يحتمل وعادي الموضوع، لا، أحيانا بيكون هذا الأمر وراءه شيء، وهذا وراءه شيء، هذا وراءه شيء. أنت هنا مثلا عشان تعرف بس عمق نظر السلف حتى هو بيروي الإسرائيلية، يعني لو هيقول طائر له صفة كذا هتقولي طب ما دي ما لهاش دعوة بعلمنا منطقة الطائر، لا، حتى هو بيروي الإسرائيلية، مش كله طبعا، ولكن حتى هو بيروي الإسرائيلية ممكن يكون في حاجة خفية وراها. علمنا منطقة الطائر، طيب ما هي النملة مش من الطائر، يقول لك طب ما علمنا منطقة الطائر لماذا؟ يعني هنا سيدنا سليمان علم منطقة الطائر، هل علم منطق شيء آخر غير الطائر ولا لا؟ فمنهم من يقول ما فيش دليل يدل على أنه علم منطق حاجة تانية غير الطير. يعني إحنا عندنا هنا في الآيات في الهدهد، طب هل يترى علم مثلا منطق الخيل والبغال والحمير، علم منطق النمل بلاش الذباب ده ممكن يبقى بيطير أهو، علم منطق هذه غير الطير؟ يقول لك الآية لا تدل على هذا، فإذا كانت الآية، يعني أقول لكم طريقة في النظر، يقول لك الآية لا تدل على هذا، طيب الآية إذا كانت دلت على أنه علم منطق الطير ثم بعدها على طول سمع النملة وهي تتكلم وفهم ما تقول وما عنديش ما يدل على أنه علم منطق غير الطير، إذن فالنملة هنا تطير. خدتوا بالكم الفكرة؟ أنا الآن مش في مقام إثبات ده ولا لا، أنا عاوز أقف بس على جزئية واحدة أحيانا بيبقى المقام لا يسع الكلام عليها، وإحنا مثلا بنمر على الأقوال في البغوي. الإنسان إذا تعلم تمهل في إنكاره، يعني إذا تعلم تلاقيه متمهل لما بيجي يستنكر قول، ممكن قول يكون قدامه غلط، ممكن يكون يطلع غلط، بس لما يتعلم بيبقى الآن قوي قبل ما يغلط وبيضع احتمال. ليه؟ لأن هو إذا تعلم عرف إن الاحتمالات كتير، ممكن بقى حد يروح يعني وردت بعض الأقوال ما كان ينبغي لهم أن يذكروها في كتب التفسير، وحشوا كتب التفسير بمش عارف إيه، ويطلع إيه نقعد بقى نقول الكلام ده، وذكروا نملتين اللي بجناح. إهدى شوية يعني، لو تأملت الدخيل، يقول لك ده دخيل دخل علينا بتاع، فلو تأملت طلع لي الدخيل من التفسير، لو تأملت. يعني المقصد بس هنا كده، يعني هذا الذي أقصده، يعني ممكن يكون في شيء هذا غلط، يعني هو احنا بنقول ان الكلام كله ممكن يكون شيء غلط، ممكن يكون شيء غلط يبقى اخش غلط، لا، ما هو علشان اغلط التغليط صعب. انتبهوا لشيء يا جماعة، زي لما بنقول القول على الله بغير علم، نعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نقول عليه بغير علم، زي ما بنقول القول على الله بغير علم، ان الواحد يجي يقول هذه الآية معناها كذا وهو ما عندهوش علم، دي كبيرة من الكبائر، صح؟ من القول على الله بغير علم ان انا اقول ان هذه الآية لا يريد الله بها كذا وان ده خارج عن معناها، ويكون بغير علم برضو نفس الكلام. في ناس بيفتكر ان الاثبات اثبات قول هو ده اللي فيه مشكله، لكن لما ينفي لا، حتى لما تنفي تاخد بالك وانت بتنفي. فالشاهد هنا ان الواحد لما ترى مثل هذه الاقوال، بصوا مش شرط اقول طب يلا احققها وخلص. ممكن الواحد اثناء قراءته بيجري الكتاب ممكن ما يقفش يحقق عندها، ولكن استقباله للمعلومه، انا بتكلم الان على طالب العلم المشتغل بالتفسير، مش حد بيسمع مثلا، حد ممكن حد بيسمع تفسير شيء عظيم جدا، واحد يسمع تفسير كده عاوز يعرف معاني كلامه بس كده معاني الايات، لا بتكلم على طالب علم معتني بالتفسير. لازم استقباله للمعلومات يكون على مراتب، يعني هو بيقرا في الكتب لازم استقباله يكون على مراتب. في حاجه هو بيسمع مساله هي في اصول العلم، وفي مسألة هي من فروع العلم المهمة، ودرجات بقى بعد كده. في مسألة بيسمعها هو لا بيجزم بيها ولا بيغلطها، وفي مسألة بيسمعها عارف هي من باب، يعني في ناس مثلا أحيانا مثلا ما تسمع يقول لك مثلا سفينة نوح، واختلفوا في حجم سفينة نوح طولها كم ذراع، ففي حد بيقول ايه كل الاختلافات دي، ما تنزل هذه المسألة في مكانها، يعني ده مش من تفسير الآية، هذا الشيء يذكرونه ده بالأخبار التاريخية. إحنا عندنا مش بنفسر كلمة معينة في الآية أو جملة في الآية، نزلها منزلتها. هذه تختلف عن من القائل هنا، من الذي قال هذا، أو هذا الكلام مثلا الضمير في سيدنا نوح أم يقولون افتراه، سورة هود، يا ترى الضمير عائد على سيدنا نوح ولا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد ضمير الهاء افتراه ماشي، أم يقولون قوم نوح في نوح ولا أو ده مختلف عن لما أتكلم حجم سفينة نوح كان إيه اللي بيذكروه ما بيتكلموا في تفسير سورة هود. لازم يكون في درجات كده في استقبال إيه، يكون الإنسان عنده مرونة في مثل هذا، يكون عنده مرونة. المفترض ده ما بيحصل إمتى، يحصل إزاي؟ طب أنا عاوز أخد مثلا كورس يعلمني المرونة، فيش حاجة اسمها كورس يعلمني المرونة، هذا أثناء تعلمه، أثناء الإنسان هو بيتعلم المفترض يعني نظرته توسع أفقه يتسع، ما يبقى هادئ في الإنكار، هادئ في التغليط. يعني بص شفتوا الملمح ده، ملمح غريب ازاي، شفت ملمح غريب صح ولا لا؟ طيب تجد بعض المفسرين يقولون بالمره بقى، يعني شويه حاجات غريبه، اقول لكم شويه حاجات غريبه كده تقريبا اللي انا هقوله ده مش ما كانش موجود امبارح في البغوي. يقولون قالت نمله فسمعها الجن فاخبروا سليمان. ايه ده، ايه فسمعها، جبتوها منين؟ هذا لا دليل، هو لان هو عارف ان النمله مش الطير فيقول وصل سيدنا سليمان ازاي. يعني انا بتكلم على ان هو وراء هذا الذي قاله، انه لاحظ الايه من اولها، لاحظ الايه من اولها لاخرها. لا اتكلم الان زي ما ذكرت في تصحيح او تغريب، حد ممكن يقول لا علمنا منطق الطير، هذا لا يلزم منه انه لم يعلم منطق غيره بدليل النمله، والنمله هي النمله المعروفه. طب ما هو ده كلام جميل، ده كلام جميل، ولكن يرد عليه شيء والإيراد عليه جواب. ممكن يرد عليه شيء يتقال هل الإنسان وهو يذكر في مقام ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه يذكر شيء منها؟ علمنا منطق الطير، طب ليه ما يوش علمنا منطق الطير والدواب ليه مثلا، ولماذا تخص الطير؟ فيجي حد يعلل لماذا خصصت الطير بالذكر، ولما أجد مثلا علمنا منطق الطير، بص لاقي مثلا حد بلاغي بيتكلم فيقول إيه، طبعا يكون لامس المعاني التفسيرية، زمخشري، رازي، ابن عاشور، يعني اللي بيتكلموا في قضايا البلاغية هم أصلا إيديهم جوه التفسير مش من بره كده، مفسرين كبار طبعا. بس أنا أقصد مثلا إيه، علمنا منطق الطير، فممكن حد يروح قال وذلك لأن الطيرة، أنا بقول كلام بالمعنى كده، يقول مثلا علمنا منطق الطير، يقول ذلك لأن الطيرة كانت معه في حله وترحاله. هذه الجملة لها دلالات، يعني هذه الجملة وراءها أشياء. احنا بس عشان متعودين دلوقتي على الكلام الكتير، يعني ساعات الواحد دلوقتي بيكون عنده فكرة واحدة، سطر معلومة في سطر بياخدها ويضربها في الخلاط ويروح مطلعها مقالة طويلة، وممكن يطلعها رسالة علمية اصلا، يعني ممكن ياخد بيها ماجستير او دكتوراه، وهو كان كلمة ده، هذا كان سطر عند اهل العلم ياخده ويقعد يعجن فيه لغاية لما يطلعوا ايه، لازم يفردوا كده، عارفين النشابة في المصريين بقى، عارفين النشابة، ها افرد كده اعجنها وطولها كبرها. لا هو فعلا هو ساعات بتبقى هو العلم زمان ممكن حد كان بيقوله في سطر ما يعملش الليله، لما بيقول لما يقول مثل هذا مش بيعمل ضجه، يعني ان هو ايه قال مثل هذا. هو دلوقتي لما يجي حد يقول علمنا منطقه الطير وذلك ان الطير كان معه في حله وترحاله، كانه يذكر لماذا خص الطير بالذكر هنا، وذلك ان معه، طب ليه خص، هذا يدل على انه مستحضر وراء ان كان في غير الطير كمان، ولكنه يذكر الطير هنا، ليه ذكر، بيذكر عله تخصيص الطير بالذكر. وإلا فلو هو الطير فقط هذا لا يحتاج إلى تعليل، لو هو الطير فقط الذي علي منطقه يبقى إيه اللي هو الطير فقط الذي علم منطقه، فهذا لا يحتاج الى ان هو يعلل، وذلك انه كان وايه علاقه، حتى لو لم يكن ما علم منطق الطير ايه علاقه ده بالموضوع، هو الان يتكلم في تخصيصها بالذكر. تمام. طيب هذه مساله. كنت عاوز اتكلم برضو على مساله اخرى، خلينا نختم بهذه المساله الثانيه. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من الحاجات الشائعة اللي بيذكروها في قضايا الإعجاز العلمي والحاجات اللي بتيجي على الواتس وإيه ونشكرها وبتاع وكده، يعني الحاجات دي يقول لك مثلا لا يحطمنكم. ليه قال لا يحطمنكم؟ مثلا لا يدهسنكم، مثلا لا يقتلنكم. لماذا قال لا يحطمنكم؟ قال لك اكتشفوا إن النملة مش عارف فيها إيه مكونات، مش عارف عاملة زي الإزاز زي الزجاج، والزجاج يتحطم، فهي لما كده سبحان الله. بص هنا مثلا القرآن ذكر هذا من غير ما حد كان ينظر في يشوف النملة قبل كده. وطبعا بقى لازم بقى تحبيش بقى يكون واحد اكتشف الموضوع ده عالم ألماني، وبعدين العالم الألماني ده مرضوش مش يحصل فيه ايه يعني، ويروح ايه يخش بقى في القصص الغريبة دي يعني. هنا المشكلة في هذا، أنا دلوقتي مش بتكلم على قضية الإعجاز، أنا بتكلم على من أين جاء الخطأ، من باب التعود على مثل هذا، يعني من باب التعود على الإمساك بالخطأ. هنا الخطأ جاي منين؟ الخطأ في تفسير لا يحطمنكم، لأنه افترض أن التحطيم ده اللي هو تحطيم الزجاج مثلا، حتى إزاز عربية إزاز بيت يقول لك وده بقى اسمه التحطيم، هذا اسمه التحطيم. طيب لو إنسان، لو إنسان مثلا حد مسك وضربه يقول لك لا أنا بتقالش عليه تحطيم، يعني تلاش عليه تحطيم، كسر عظمه مثلا، عمل فيه أي حاجة، لكن تحطم هذا الإنسان، فلان حطمه الأمر، جميل جدا، وفلان حطمه الأمر. طب أنت تستدل بكلام العرب، طبعا أنت هذا كلامك يعني ذكرني بإيه؟ بكلام السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده، لما قالت إيه حين حطمه الناس، لما كانت تسأل على صلاته في الليل وهو قاعد، فإيه قالت إيه إنه كان يصلي حين حطمه الناس. هنا ممكن، بل عندك أصلا في القرآن كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. طب هذه الحطمة بتحطم مين؟ هذه الحطمة بتحطم مين؟ ما بتحطم الناس الكفار اللي بيلقوا فيها، أعوذ بالله من النار، لو خدين بالنا هنا. فهي الفكرة أصلا إن هو هذا حمله على اصطلاح حادث، هذا حمله على اصطلاح حادث، وهذا كثير جدا. ثم يكون حطام، جميل، هذا حمله على اصطلاح حادث. هي مشكلة هنا في كده، مشكلة هنا في، طبعا هذا من أكثر أسباب الخطأ، من أكثر أسباب الخطأ في هو نوع من الانتقال الدلالي، ولكن هو اللي هو الانتقال ده مش شرط بيكون انتقال تام، ساعات بيكون تضييق، وهنا حصل نوع من التضييق. هو بيحمله كمان مش انتقال دلالي يعني، يا ريتها واحنا بنتكلم في لغة وبيتكلم بيها دلوقتي ده الكلام العامي. من أكثر أسباب الخطأ في حمل الآيات على مثل هذا، سواء بقى في الإعجاز أو حتى في مثلا بعض اللطائف والحاجات اللي يذكرها في التدبر، حمل ألفاظ القرآن على غير معناها وقت نزول القرآن، على غير معناها وقت نزول القرآن. فيبتدي يقول هنا طب هو ليه يحطم منكم، ليه مش كذا؟ مفتاح هذا، مفتاح هذا أن يذهب إلى إيه؟ أن يذهب إلى كلام العرب ويشوف هي أصلا استخدامها إزاي. تمام. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.